قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، فإن صاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن صاب غيرها ليلا لم ينقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا الكلام حول الكفارة، وذكرنا ما يتعلق بالإعتاق وشروط وجوب الإعتاق، وكذلك أيضا ما يتعلق بشروط صحة الإعتاق. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة، وهي الصيام، وأنه يجب أن يصوم شهرين متتابعين، وما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطع التتابع، وذكرنا الضابط في ذلك، وأن كل عذر شرعي فإنه يقطع التتابع فإنه لا يقطع التتابع كرمضان. وبعد ذلك تكلمنا عن الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، وهي الإطعام. سبق لنا من مباحث الإطعام، هل الإطعام مقدر جنسا، وهل هو مقدر كمية، وذكرنا أن الصواب في هذه الماء في هاتين المسألتين أنه ليس مقدرا بالشرع، وإنما هو مقدر بالعرف. وكذلك أيضا تطرقنا لشروط من يطعم، من يأخذ الكفارة، وذكرنا جملة من شروط المطعم إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: وإن غدى المساكين وعشاهم لم يجزئ. وهذا هو المشهور من المذهب، أنه يشترط أن يملك المساكين الطعام، وعلى هذا لا يصح أن يدعوهم إلى عشاء أو غداء، وأنه لا يكتفى بذلك. وهذا أيضا مذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية، أن تمليك الطعام ليس شرطا، يعني عند الحنابلة والشافعية أنه يشترط تمليك المساكين الطعام، فلا يكفي أن يدعوهم لغداء أو عشاء، لأنه إذا دعاهم لغداء أو عشاء ليس فيه تمليك، لكن إذا أعطاهم الحب فهذا فيه التمليك، حينئذ يملكون التصرف فيه، فلا بد أن يعطيهم حبا. على المذهب مذهب لا بد أن يعطيهم حبا، ولا يصح أن يعطي أن يغديهم أو أن يعشيهم، لأنه لا بد من التمليك. والرأي الثاني كما ذكرنا رأي الحنفية والمالكية، أن التمليك ليس شرطا، وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه كما سلف لنا أن الطعام ليس مقدرا في الشرع، وإنما هو مقدر في العرف، والله سبحانه وتعالى أوجب إطعام 60 مسكينا، وفي كفارة اليمين أوجب إطعام 10 مساكين، وعلى هذا يصح الإطعام بتغذية المساكين وتعشيتهم. وكما سلف أن الإطعام له صورتان: الصورة الأولى التمليك، وذلك بأن يعطيهم حبا، والصورة الثانية أن يصنع طعاما ويعشيهم أو يغديهم. كذلك أيضا، هل يجزئ إخراج القيمة في الطعام أو لا بد من الطعام؟ المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزي إخراج القيمة، بل لا بد من إطعام المساكين، لأن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام، قال فإطعام 60 مسكين فإطعام 10 مساكين. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه يجزي إخراج القيمة، وهذا الأصل عند الحنفية، يعني الحنفية يتوسعون في إخراج القيمة، وكما تقدم لنا في كتاب الزكاة أنهم نعم يتوسعون في إخراج القيمة، سواء كان في زكاة المال أو كان ذلك في زكاة الفطر أو كان ذلك في الكفارات. والصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأنه لا يجزئ إخراج القيمة. طيب، إذا أخرج، إذا أعطى المساكين حبا، فهل يجب أن يعطيهم مع الحب إدام أو لا يجب؟ يعني مثلا أعطاهم رزا أو أعطاهم برا، هل يجب أن يعطيهم مع هذا الحب إدام، أن يجعل فيه شيئا من اللحم، أو أن هذا ليس واجبا؟ أكثر أهل العلم أن هذا ليس واجبا، وهذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه كما تقدم لنا أن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخراج مد من حنطة في كفارة اليمين لكل مسكين، كما ورد ذلك عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين صاع من شعير أو صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة إلى آخره. فمثل هذه الآثار تدل على أن ظاهر ذلك أنه لا يجب الإدام، وأنه يكتفى بالحب، وأن الإدام ليس واجبا. والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يجب الإدام إن كان يطعم أهله بإدام، فإذا كان يطعم أهله البر معه الإدام أو الرز معه الإدام إلى آخره، فإنه يجب الإدام لقول الله عز وجل من فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيطعم المسكين مما يطعم أهله، فإذا كان يطعم أهله بإدام فإنه يطعمهم بإدام. وهذا يعني هذا الرأي هو أقرب إلى ظاهر القرآن، وهو أحوط، نعم وهو أحوط. فنقول الأحوط للمسلم إذا أخرج حبا أن يخرج معه شيئا من الإدام، هذا هو الأحوط، لأن هذا هو ظاهر القرآن، وإن كان كما سلف لنا أن ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مد أو نصف صاع أنه يكتفى بذلك وإن لم يكن معه إدام. لكن إذا احتاط المسلم فهذا أحسن، احتاط وأخرج مع الحب إدام فهذا أحسن. وهل يجزئ إخراج الخبز أو نقول بأنه لا يجزئ إخراج الخبز؟ كما سلف المذهب أنه لا يجزئ إخراج الخبز، لأنه لا بد من أي شيء، ها؟ لا، قد يكون الخبز من البر أو من الشعير، نعم، ها؟ أنه لا بد من التمليك، صح؟ أنه لا بد من التمليك، فالمذهب أنه لا يجزئ إخراج الخبز لأنه لا بد من التمليك. والصواب كما تقدم لنا أنه إذا كان يطعم أهله خبزا أنه لا بأس، وهذا ما عليه كثير من الناس، قد لا يكون ذلك في مثل هذه البلاد، كثير من الناس يأكل الخبز مع الإدام، يأكل الخبز مع الإدام، فإذا أخرج خبزا ومعه إدام إلى آخره فإن هذا مجزئ. والضابط في ذلك أن يشبع هؤلاء المساكين خبزا وإداما، فنقول بأن هذا مجزئ. قال المؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الإنسان يعتق الرقبة، قد يعتقها تطوعا وقد يعتقها عن الكفارة، فلا بد من النية التي تعين الجهة المخرج إليها هذه الكفارة. قد يصوم يقصد بهذا الصيام التطوع، قد يقصد به القضاء أو النذر أو الكفارة، فلا بد من النية التي تعين جهة هذا الصيام، مثل أيضا الإطعام. قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. الزوجة التي ظاهر منها لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر، كما تقدم لنا الكلام على هذه المسألة. إذا كان تكفيره بالصيام لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر، وإن كان تكفيره بالإعتاق أيضا لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر. والقرآن صريح في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فتح رقبة من قبل أن يتماس، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وما يتعلق بالإطعام، هل يجوز أن يمسها قبل أن يطعم أو نقول بأن هذا لا يجوز؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا كلام أهل العلم حول هذه المسألة. طيب، الآن عندنا في الصيام لا يجوز له أن يمس المظاهر منها حتى يكفر، وعلى هذا يجب عليه أن ينتظر شهرين متتابعين حتى ينتهي من صيامه. لو فرض أنه وطئها في مدة الصيام فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الوطء نهارا، وأما الإثم فإنه يأثم، لكن بقينا فيما يتعلق بانقطاع التتابع، هل ينقطع تتابعه تتابع صيامه أو نقول بأنه لا ينقطع تتابع صيامه؟ الإثم يأثم لأنه يحرم عليه أن يمسها حتى يكفر، هذا من جهة الحكم التكليفي. لكن من جهة الحكم الوضعي، هل ينقطع تتابع صيامه أو نقول بأن تتابعه لا ينقطع؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يطأها نهارا، فإذا وطئها نهارا وكان غير معذور في هذا الوطء فإن تتابع صيامه ينقطع لأنه أفطر. نعم، لأنه أفطر. لكن لو كان معذورا هل ينقطع تتابع صيامه أو نقول بأنه لا ينقطع؟ كما لو نسي أو ظنها الزوجة التي لم يظاهر منها أخطأ، فنقول إذا كان معذورا فإن تتابعه لا ينقطع ولا إثم عليه. فأصبح عندنا إذا كان نهارا لا يخلو من أمرين: إن كان غير معذور فإن تتابع صيامه ينقطع، وإن كان معذورا كما لو كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا ونحو ذلك فإن تتابع صيامه لا ينقطع ولا إثم عليه وصيامه أيضا صحيح. هذا إذا كان الوطء نهارا. إن كان الوطء ليلا يحرم عليه أن يطأ، أيضا نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، فنقول بأنه لا إثم عليه ولا ينقطع تتابع صيامه. الحالة الثانية أن يكون غير معذور، كما لو كان عالما ذاكرا متعمدا مختارا، فوطئ هذه المرأة التي ظاهر منها. المشهور من المذهب أنه ينقطع تتابع صيامه، ولهذا قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. فالمشهور من المذهب أن تتابع صيامه ينقطع عليه، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم، لأنه يحرم عليه أن يطأ قبل أن يكفر. الرأي الثاني وهو رأي الشافعية أن تتابع صيامه لا ينقطع، لأن التتابع ما هو التتابع؟ التتابع هو أن يقرن صيام يوم بالذي قبله، وهنا حصل قرن الآن صيام هذا اليوم بالذي قبله، وكونه وطئ وإن كان هذا الوطئ محرما عليه كونه غير معذور، كونه وطئ هذا لا يقل بالتتابع، هو خارج عن التتابع، لأن التتابع هو أن يقرن صيام يوم بالذي قبله، وهذا حاصل الآن، والوطئ إنما حصل ليلا. فالتتابع لم يرد عليه ما يقدح فيه، وهذا مذهب الشافعية، وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، يعني ما ذهب إليه الشافعية أنه ولا. نقول هو يأثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن ما يتعلق بانقطاع التتابع يظهر والله أعلم أن تتابع صيامه لا يقتح فيه هذا الوضع. قال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، إن أصاب غير المظاهر منها ليلا، ويؤخذ من كلامه إن أصاب غير المظاهر منها نهارا فإن تتابع صيامه ينقطع، وهذا كما سلف فيه تفصيل، إن كان معذورا كما لو نسي أنه صائم، نسي أنه صائم أو جهل ونحو ذلك، فنقول بأن تتابع صيامه لا ينقطع لأنه معذور ولا إثم عليه وصيامه صحيح. وإن كان غير معذور وكان الوطء نهارا فقد أفطر، وحينئذ ينقطع عليه التتابع. أما إن كان الوطء ليلا فإن هذا جائز ولا بأس به مطلقا، لأن هذه المرأة لم يظاهر منها، والأصل في ذلك الحلم.